هل لا تذكرنا القبر وضمته وضيقه وظلمته؟ هل لا وقفنا مع أنفسنا وقفة تذكر؟ أم إننا انشغلنا بهذه الدنيا ولم نجد لحظة واحدة نتذكر فيها هذا الموقف العظيم؟ أجل أيها الكرام، فكم دفنا من أصحاب، وكم فارقنا من أحباب، ولم نعتبر بما صاروا إليه. أول ليلة في القبر يا عبد الله هي أعظم ليلة، وكيف لا وقد كنت في قصر فغدوت إلى جحر، وكنت في ظلمة وكنت في نور فغدوت إلى ظلمة، وكنت في مأمن فصرت إلى وحشة، وكنت في أهل فانقلبت إلى وحدة. لذلك يا عباد الله، في تلك اللحظات سنعلم والله أننا كنا في غفلة وغرور، وسنندم حينها، حين لا ينفع الندم، أننا استبدلنا هذه الفانية، هذه الدنيا، بدار الحبور. إي والله، فقولوا لي كم أضعنا من الأيام والأوقات، وكم انشغلنا بالملذات والشهوات. عندها ستقول يا عبد الله: ليتني كنت محافظاً على صلاة الفجر، ليت لساني كان رطباً بالذكر، ليت لي صدقات في العلن والسر، ليت لي ركعات تنفعني في ذلك القبر، آمال وأمنيات، مطالب ورغبات، ولكن هيهات هيهات، فقد انقضى العمر. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: يا رسول الله، فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الله أكبر. والله سنندم حينها عباد الله على خصام كان مع قريب، أو خلاف كان مع حبيب. حينها سنعلم أننا قد قصرنا في حق الأولاد والزوجات، ونتمنى لو أننا قضينا معهم جميع الأوقات. حينها سنعلم أننا قد قصرنا في حق الجيران، وظلمنا الإخوان والأقران. حينها سنعرف حقيقة هذه الدنيا، وأنها سراب، وأننا قد انشغلنا بدار الخراب، ونسينا الاستعداد ليوم الحساب. حينها سيصرخ الصارخ بأعلى صوته: رب ارجعون، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب فورا: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا. الآن تراجع حساباتك، الآن تتوب من ذنوبك. كلا. ألم تكن مدبرا عن الصلاة والمساجد؟ كلا. ألم تكن معرضا عن القرآن؟ كلا. ألم تكن منتهكا لحدود الرحمن؟ الآن تتوب وترجع. أين كنت قبل هذا؟ فيا أيها المفرط في حق مولاه، انظر بقلبك لا بعينك، وتذكر يوم فراقك وبينك، تذكر يوم فراقك وبينك، تذكر من درج من الإخوان ومضى من الأقران. تذكر يا عبد الله من فني من الجيران. يموت هذا الجار، ثم هذا الجار، وهذا الجار، وذلك الجار. تذكر ذلك يا عبد الله، فالموت آتيك. فإلى متى تؤخر توبتك وتؤجل أوبتك؟ أإذا انقطعت عن الدنيا وقابلت الآخرة؟ أإذا انقطعت عن الدنيا وعاينت الآخرة ونزل بك الموت واستولت عليك الحسرة وتسلط الندم، حينها تسأل ربك الرجعة حتى تصلح ما أفسدت، وتعتذر ممن قهرت وظلمت، وترد الأموال التي اغتصبتها والحقوق التي انتهبتها. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات عندها، فذلك غير كائن والله عباد الله. لذا أيها الحبيب الأريب، إن كنت شفيقاً على نفسك وتخاف من عذاب ربك فأنت لازلت في زمن المهلة، فاعمل واجتهد، فاستدرك الفوائد، ترفع عن الدنايا، صن النفس عن الخطايا، تعفف عن الحرام، اقنع بالحلال، رد الحقوق، أدِّ الأمانات، اندم على ما فات، اقبل قبل الفوات والممات، اقدم على ربك ومولاك، واعتذر من ذنوبك وخطاياك، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.